حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا الليله دي انا الليله اجي لما اسال طول انا عادي لما لاقيني اكيد ابقى معاكي دنيا واخداني دماغك سحلكي وانا بكتب ليكي اغاني صحاب مع ان قالوا لي الاغاني حرام عملنا نفس الغلطه 7 مرات واخر مره خسرنا 3 اصحاب بغيت نجيكو من قطريت مليت وليك اشتقيت هدي راسي وغير بشويش حلاقيك حتى لو العالم ما راضيش حلاقيك وكسر حيطان العيب وفينا مشيت وخليت القصة ولا تحديد مش مجرد صديق لا مين اللي قال لما بينا كله لعب عيال مين اللي قال حبنا ده احتمال مين اللي قال لما فيش رجوع في الكلام وباين مش مجرد صديق لا وانا بكتب ليكي اغاني صحاب مع ان قالوا لي الاغاني حرام عملنا نفس الغلطه 7 مرات واخر مره خسرنا 3 اصحاب بغيت نجيكو من قطريق مليت وليك اشتقيت هدي راسي وغير بشويش حلاقي حصريا على موقع DJKimo.com.